يلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في رحاب سورة المائدة، هذه السورة العظيمة التي تسمى بسورة الأخيار والسورة المنقذة، وهي كذلك السورة التي تتحدث عن الوفاء بالعقود والتزام الشرائع وإكمال الدين. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي آخر شيء عن قصة بني إسرائيل ودخولهم إلى الأرض المقدسة، وما في هذه القصة من بعض العظات والعبر التي تكلمنا عنها، وإلا فهي بحاجة إلى تدبر أكثر وسماع أكثر. القصة التي تأتي بعدها مباشرة بعد عقوبة بني إسرائيل التي وقعت لهم بسبب نقضهم لعقودهم ومواثيقهم مباشرة وبلا أي فاصل، تأتي قصة ابني آدم. وقد كنا أعطينا واجبا لمن يحب البحث أن يبحث لنا عن المناسبة بين ما سبق من قصص وموقف بني إسرائيل في الأرض المقدسة وأن يأتي بعدها قصة ابني آدم. وحقيقة وصلتني إجابتان. الأولى من مجموعة، والإجابة الثانية من طالبة أو أحد الحافظات. خلينا نبدأ بالطالبة، ويعني تستحق أن يذكر اسمها، وهي عهود سليمان، لأنها على الأقل بحثت وظل الموضوع في بالها، وكذلك أيضا تشكر على الجهد الذي قامت به والإجابة السديدة. جاء في الجواب، في جواب عهود، سواء كان اجتهادي أو كان حتى يعني نقلا أو نتيجة للبحث، أن العلاقة بين قصة ابني آدم وبني إسرائيل هي أن ابن آدم قابيل يعني هو أول من سن القتل، وقد استن به بنو إسرائيل بشكل فظيع يدل على قساوة قلوبهم، حتى قتلوا بعض الأنبياء وهموا بقتل بعضهم البعض، وقد هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة النضير، فأنزل الله عليه هذه الآيات تسلية له وبيانا لانحرافهم. ولا شك أن القتل كان محرما في جميع الرسالات، ولكن أول كتاب ذكر فيه الوعيد على القتل هو التوراة تقريبا. يعني هذا هو السبب الرئيسي أو المناسبة الأساسية في جواب الأخت عهود، وهو جواب جميل. بمعنى أو نلخص الجواب، إنها المناسبة بين قصة ابني آدم مجيئها في هذا الموضع، وكان قبلها حديث عن بني إسرائيل وقصتهم في دخول الأرض المقدسة، لأن بني إسرائيل قد تفشى فيهم القتل حتى قتلوا أنبياءهم وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات تذكر بأول حادثة قتل حصلت في التاريخ من خلال قصة ابني آدم، فهذه إجابة. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم بعد الحديث عن بني إسرائيل للتنبيه على أن ظلم اليهود ونقضهم للعهود والمواثيق كظلم ابني آدم، فالله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل قتلوا من قبلك الأنبياء وقتل قابيل هابيل، وكان هذا تسلية ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره، وهذا شبيه للي ذكرته الأخت عهود. أيضا مناسبة أخرى للبيان بأن عاقبة الظلم والمكر وما مصير المطيع لربه والوافي بعهده من العاصي الناقض للعهد، أيضا متمثلة في قصة ابني آدم. أيضا دلالة على أن كل ذي نعمة محسود، فكيف إذا كانت أعظم النعم التي رزق بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن المؤكد أنه سيحاط بمكر الأعداء والحقد، فكان قصة أو ذكر قصة ابني آدم تسلية له عليه الصلاة والسلام لما كان من اليهود من هم أن يوقعوا به حسدا من عند أنفسهم. يعني حتى القرآن ذكر هذا الشيء، وما حصل من مقتل لهابيل على يد أخيه قابيل كان أيضا بسبب الحسد، فهذا جامع بين الأمرين. أيضا ذكروا أن المناسبة بينها وبين القصة التي قبلها مناسبة تماثل ومناسبة تضاد. فأما التماثل فإن في كلتيهما عدم الرضا بما حكم الله تعالى. فبني إسرائيل عصوا لما أمرهم رسولهم بالدخول إلى الأرض المقدسة، فهم رفضوا هذا الأمر. وأحد ابني آدم عصى الله بعدم قبول قربانه لأنه لم يكن من المتقين. فهذا تماثل بين القصتين، إنهم في القصتين عدم رضا بما أمر الله وما قضى الله سبحانه وتعالى. أما التضاد ففي أحدهما إقداما مذموما، وفي القصة الثانية إحجاما مذموما. في قصة ابني آدم إقدام مذموم لأنه أقدم على قتل أخيه، وفي قصة بني إسرائيل فيها إحجام مذموم لأنهم أحجموا ورفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة. وأيضا في أحدهما اتفاق أخوين هما موسى وهارون على امتثال أمر الله تعالى، وفي الأخرى اختلاف أخوين بالصلاح والفساد اللي هي ابني آدم. وحقيقة إنها يعني كانت مناسبات وإجابات موفقة جدا. تمام. طيب، وأنا أزيد على ذلك، أزيد على ما كتب وما قيل، أن سورة المائدة تتحدث عن الوفاء بالعقود، وكانت القصص التي ذكرناها مسبقا سواء في قصة الدخول إلى الأرض المقدسة وما قبلها وعواقبة نقض العهود والمواثيق كانت تتحدث عن أعظم خيانة، وهي خيانة الميثاق مع الله عز وجل. فجاءت بعدها قصة ابني آدم لتتحدث عن أعظم الخيانات في حق الخلق، وهي الخيانة في النفس، الخيانة بالقتل. التعدي على الخلق أعظم تعدي يمكن أنه يتعدى إنسان على آخر، أنه يتعدى بقتله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذه مناسبة، يعني في المناسبات السابقة كان تحدث عن خيانة مع الله سبحانه وتعالى، وذكر ما ذكر وذكر التبعات والأمور التي كتبت عليهم بسبب هذا الأمر. في قصة ابني آدم الآن يتحدث عن خيانة العهود الخلق بينهم وبين بعض، وأعظم شيء ممكن أنه يحصل اللي هو القتل. فبدأ بهذه القصة بتتحدث عن حقوق الناس، وبدأها بمنشأ هذا الأمر وبداية حوادث القتل بقصة ابني آدم. أيضا من جميل المناسبات بين هذه القصة وما سبقها أن بني إسرائيل لما رفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنما جبنوا ولم يقدموا على هذا العمل مع وعدهم بالنصر بسبب أمراض في قلوبهم، هي الجبن والتواكل. التواكل، يريدون أن يأتيهم من النصر ويأتيهم المدد بلا إقدام منهم وبلا سعي منهم وبلا دخول منهم، وكانت نفوسهم فيها جبن وعدم خوف من الله سبحانه وتعالى كما قلنا في المرة السابقة. وأيضا في قصة ابني آدم تجرأ أحدهما وأقدم على عمل فاسد هو القتل، وهو أفسد الأعمال، وكان أيضا بسبب أمراض في القلب هي الحسد والبغضاء. ففيها تركيز على قضية أمراض القلوب في كلا القصتين. يعني إحنا لو جمعنا المناسبات مع بعض يعني يأتينا تقريبا قرابة الأربع إلى خمس مناسبات في ترتيب هذه القصص بعضها مع بعض. ربما الوهلة الأولى نقول ما الرابط بين قصة دخول بني إسرائيل بيت المقدس ثم يأتي بعدها قصة ابني آدم، لكن بقليل من التدبر وقليل من البحث نستطيع أن نجمع هذه المناسبات وأن فعلا نصل إلى هذه التدبرات. والجميل أنه ربما أنا كان عندي مناسبة أو مناسبتين، لكن مع إجابات الأخوات أصبحت الصورة مكتملة أكثر وأصبح التدبر أجمل. لذلك أنا دائما أدعوكم إلى نبحث ونستقصي، وتدارس القرآن، كلمة تدارس يعني تفاعل، يعني في أكثر من طرف، وكلما كانت الأطراف أكثر كلما كانت الفائدة أعظم وكلما كانت التدبرات أعمق. لذلك كل من شارك في هذا السؤال جزاكم الله خيرا وأكرمكم، وإن شاء الله جميع الحاضرين أخذوا أجركم وثوابكم. طيب نأتي إلى القصة نفسها، وهي قصة أول سفك للدماء على الأرض في قصة ابن آدم. أول شيء في القصة أن سبب القتل كان كما قلنا الحسد والبغض وعدم الخوف من الله عز وجل. طبعا معظم المفسرين أو معظم الكتب التي تذكر هذه القصة تذكر قصة، يعني تذكر السبب وراء هذا الحسد وهذا البغض. حقيقة القرآن لم يذكرها، وحتى المفسرين الذين تكلموا بالقصة وأنه كان يريد الزواج من أخته وكانت أجمل وما إلى ذلك، القصة الموجودة والمنشورة يعني هي مأخوذة من الإسرائيليات ومأخوذة من كتب التوراة. ربما ليس من الخطأ أن يستأنس الإنسان بها، ولكن لا نريد أن نضيع عليها وقتا، هي لم تذكرها الآيات. دعونا ننظر إلى الآيات فيما بعد هذا الحسد وما الذي حصل، بغض النظر عن المسبب الأساسي. لأنه مهما تعددت الأسباب، مهما عظمت الأسباب، فهذا لا يدعو إلى الوصول إلى سفك الدماء أو الوصول إلى القتل. لذلك لم يذكر السبب. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في هذه القصة لسبب ما حصول الخلاف، فكان الطريقة إلى الاحتكام بين الاثنين في خلافهما أن يقرب كل منهما قربانا، وكانت القرابين تضع على رؤوس الجبال، فأيما قربان كانت تأكله النار، بمعنى أنه قد قبل. وهذا الكلام موجود في القرآن، موجود في سورة آل عمران، أين تأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. بمعنى أنه كانت هذه طريقة تقديم القربان وتقبل هذه القربان من الله سبحانه وتعالى، أن تنزل نار من السماء تحرق هذا القربان. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي وبالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فقرب كل منهما قربان، يقال أن الصالح منهم قدم أفضل ما عنده، والفاسد منهم قدم أردأ ما عنده، فالله سبحانه وتعالى تقبل من الصالح وتقبل منه طيب قربانه. الآن أصبح في نفس الفاسد منهم، ولنقل يعني كما قال المفسرون أنه قابيل، حصل في نفسه بغض وحسد من جهتين. الجهة الأولى في السبب الرئيسي لحصول أصلاً الخلاف الذي يقال أنه كان بسبب الزواج، أن يتزوج بأخته وكانت أجمل من أخت هابيل، فكان هذا سبب الخلاف الرئيسي، سبب له حسد وبغضاء في قلبه. والسبب الثاني ما تبع ذلك أن قربان هابيل تقبل وقربانه قابيل لم يتقبل، فازداد حسدا وبغضاء فوق حسده وبغضائه. فكانت النتيجة قال لأقتلنك. وانظري عندما يصل الحسد في النفس إلى شروع وهم بالقتل. وللأسف الشديد الآن وإلى هذه اللحظة يوجد الكثير من الناس التي امتلأت قلوبهم حسدا وبغضاء، ويقودهم هذا الحسد وهذا البغضاء إلى المكر لمن يحسدونه، وإلى السعي في إضرار من يحسدونه، وهذا مرض خطير جدا من أمراض القلوب. لذلك يحذر الإنسان من هذا المرض، ودائما يحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى وأن يكون متحصنا بالأذكار. قال لأقتلنك، وهذا شبيه جدا بقصة يوسف عليه السلام لما حسدوا يوسف، لأن يوسف عليه السلام كانت له مكانة في قلب أبيه، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وصل فيهم الحسد على حب الأب لأحد أبنائه، وصل بهم إلى التفكير بقتله، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، ويقال إن هذا القائل هو أخوه الشقيق بنيامين، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني أعطاهم طريقة، فكر في نجاته، أن يلقى فتأتي قافلة فيها سيارة فتأخذ يوسف، حتى يعني كان في قلب رحمة ويفكر في كيفية نجاة أخيه، وبالفعل هذا ما حصل. الشاهد من القصتين، كم يمكن أن يعمي الحسد قلب صاحبه حتى يصل به إلى شر المنازل وإلى أقصى المنازل وهي القتل، أو ما دون ذلك كما حصل في قصة إخوة يوسف عليه السلام. الآن جواب الأخ كان عجيب، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قد يقول قائل لماذا يعني هذا الجواب السلبي، أو لماذا لم يدافع عن نفسه، يعني قال لأقتلنك، يعني لماذا لم يدافع عن نفسه؟ هنا سبحان الله، وكأن في مقولة الأخ الفاسد لأقتلنك فيها اعتراض وحسد شديد، لماذا تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه؟ ففي جواب الأخ الصالح أو نقل هابيل، في جوابه بيان أن القابل هو الله، فهو ليس له أي يد في المسألة، وما يكون القبول إلا لمن كان في قلبه تقوى. فكأنه يرفع يده عن هذا الأمر، يعني أنت حسدتني عليه وأبغضتني لأجله، والأمر ليس بيدي وإنما القابل هو الله. قال إنما يتقبل الله من المتقين، وأكمل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وهون حتى في باب البلاغة واللغة العربية، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسطت بالفعل المضارع، قد يبسط قد لا يبسط، يعني الزمن للفعل متغير والفعل نفسه متغير. لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط، مش لن أبسط، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، جاءت بالاسم الذي يدل على الثبوت. إذن عند أخيه قال لئن بسطت بالفعل، عند نفسه قال ما أنا بباسط، يعني ولا يمكن ولا في أي حال من الأحوال ومهما حدث ومهما حصل، حتى وإن أقدمت على قتلي إني أقتلك أو إني أشرع في هذا الأمر. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. الهدف والسبب وراء ذلك خوفه من الله سبحانه وتعالى، وكأنه بهذه الكلمات لم يدافع عن نفسه بهذا الأسلوب القوي أو بالعضلات أو ما إلى ذلك، ولكنه حاول أن يرقق قلب أخيه. تخيل لو حدا يجي يضربك تحكي له معلش تضربني على كيف، أنا على خد، أنا بعطيك الخد الثاني، معلش أنت تضربني بس أنا مستحيل أرفع إيدي عليه. أنت بتشعري بالخجل أمام نفسه، أنت بترقق قلبه تجاهك، بل لم يقف إلى هذا الحد، بل حاول تذكيره وترقيق علاقته بالله سبحانه وتعالى، فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا الخوف الذي ينبغي أن يكون رادعا عن ارتكاب حرمات من حرمات الله سبحانه وتعالى. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. يعني عدم إقدامي على قتلك أو شروع إني أبسط يدي في هذا الأمر، وأنت إن فعلت ذلك وأصريت على ذلك فستبوء بإثمي وإثمك. شو يعني إثمي وإثمك؟ إثمي بمعنى عقوبة قتلي، وإثمك اللي هو الإثم الأساسي، الحسد والبغضاء وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في المشكلة الأولى، وعدم الرضا بقبول الله سبحانه وتعالى لقربان أخيه وعدم قبوله لقربانه، فهو اجتمعت عليه أكثر من معصية. فإذا أصر على قتل أخيه فالهلاك سيكون له، لأنه جمع أكثر خصلة، أكثر من خصلة في الشر، إثم أخوه إنه قتل أخوه، فسيبوء بعقوبة هذا الذنب ويبوء بعقوبة ذنوبه التي لم يرضى فيها بقضاء الله سبحانه وتعالى، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، لأنه ظلم نفسه وظلم أخاه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. حتى بحكي لك في اللغة العربية لما تستخدم كلمة تطويع معناها بتكون في الأمر اللي فيه صعوبة، يعني أنت ما بتحكي مثلا طوعت الحرير، تقولي طوعت الحديد، بمعنى أمر في عسر وفي مشقة فتطوعي. فهذا إن دل إنما يدل إنه كان هذا الأمر أمر عسير وأمر شاق وأمر كبير، إنه إنسان يقتل أخاه، وإنه أصلا يشرع في هذا الذنب العظيم إنه هو ينهي حياة إنسان. لكنه لما جارى نفسه ولما ساقت نفسه طوع له هذا الأمر وأصبح متاح وممكن بالنسبة له، فلما هو استجاب لهوى نفسه أقدم على هذا الأمر على مشقته وعلى صعوبته وعلى عظمه فقتله، فأصبح من الخاسرين. سرعان ما تذهب لذة المعصية وتبقى الحسرة والندامة والخسران. يعني كان ممكن إنه يكون شعور قابيل في هذه اللحظة إنه يشفي غليله وحسده وبغضاءه بقتله لأخيه، وربما يشعر بهذه اللذة في أول اللحظات، ولكن بعد ذلك أصبح من الخاسرين وأصبح من النادمين. تبقى حسرة وألم في قلبه إلى أن يموت، وحسرة أكبر يوم القيامة. وكذلك في كل معصية وفي كل ذنب يكون الإنسان يريد هذا الشيء بقوة، وهذه المعصية متعلق فيها ويريدها ويكسر حواجز لأجلها، وما إن يحصل عليها أو ما إن يفعل هذه المعصية ربما تلذذ فيها دقائق ربما أيام، ولكن بعد ذلك تبقى معه الحسرات لأيام وشهور وسنين، وتبقى معه الندامة. فلو فعلا فكرنا بهذه الطريقة إنه هذه المعصية وهذا الشيء المحبب إلى النفس وأنا أسعى إليه وأريده وأشعر بلذة فيه، لن تدوم هذه اللذة إلا دقائق في حال المعصية، ولكن بعد ذلك لن يبقى إلا حسرة وندامة وسجل من السيئات محفوظ مؤبد عند الله سبحانه وتعالى. فربما يكون ذلك رادعا للإحجام عن هذه الذنوب والمعاصي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طبعا الآية مفهومة إن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى غراب أو أوحى إلى غراب كيف يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، ومن هنا تعلم الإنسان الدفن أو قضية الدفن أن يوارى الميت التراب. لكن في الآية صراحة نقطتين أو لطيفتين، الأولى ذل المعصية وهوان العاصي على الله. الله سبحانه وتعالى أرسل غراب ليعلمه كيف يدفن، يعني دائما يرى الإنسان نفسه أنه هو المخلوق العاقل والمخلوق الذي يبني ويرفع ويعمر وتسخر له كل المخلوقات وما إلى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أراه قدرته وأرى قدرة الله سبحانه وتعالى وأراه قبح فعله وهوانه على الله، فأرسل مخلوق من أضعف المخلوقات وأصغر المخلوقات وهو غراب يعلم هذا الإنسان المتعجرف المغرور الحاسد كيف يدفن، حتى قال فأصبح من النادمين. ويعني قال العلماء في هذا الأمر أنه لو ندم فعلا لكان ندبه توبة، هو لم يندم على قتله وإنما ندم لأنه لم يعرف كيف يدفن، ورأى غرابا يدفن فتعلم منه. كان ندم على عدم تعلم الدفن أو على فقد أخيه. هاي الأولى، ذل المعصية وهوان العاصي على الله سبحانه وتعالى. واللطيفة الثانية، والتي فعلا تستوقف في هذا المشهد أو في هذا الموقف، كيفية عناية الله عز وجل بعبده ووليه حتى بعد مماته. يعني ما انتهت القصة إنه قتل أخوه وأصبح نادم وخاسر، ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد الأرض، لا، ما كان ليقتل. وهذا الإنسان الصالح تبقى حتى جثته بعد موته هكذا، بل لا بد له من إكرام ولا بد له من دفن. فبعث الله سبحانه وتعالى غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه، حتى يكون في ذلك عناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان حتى بعد مماته. تعلمنا الآيات أن خطورة أمراض القلوب تصل إلى أردى دركات النار، لأنها تصل بصاحبها إلى القتل، وتصل بصاحبها إلى عدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، لأنه هو أول من قتل في البشرية، فأصبح هذا الأمر من بعده. فما من نفس تقتل ظلما إلا وله شيء من وزرها في ميزانه، والعياذ بالله. ذلك أيضا في هذا الحديث يستدل أنه كم يحذر الإنسان من أشياء قد يسنها ويتبع الناس من بعدها، وربما تأتي أقوام من بعده يجد يوم القيامة في صحيفة أعماله أوزار لا يعرفها وأناس لا يعرفهم بسبب ذنب أو معصية ارتكبها فتبعه الناس من بعدها. وهذا للأسف الشديد في زماننا سهل جدا، إنه مثلا مين أول وحدة قررت إنه معلش تبين الغرة وإحنا حاطين الحجاب؟ يعني بحكي لكم أمثلة بسيطة، أول من سن هذا الأمر واتبعتها البنات وصار يبين الغرة، كل وحدة بتبين الغرة يمكن تكون في ميزانها يوم القيامة. وقيسي على ذلك أمور، وقيسي على ذلك موضات، وقيسي على ذلك ذنوب ومعاصي وأغاني أنت بتنشريها وبتكوني فخورة فيها، وتكون يوم القيامة تأتيك بأوزار لا تعرفي من أصحابها ولكنها كالجبال. لذلك الإنسان يحرص كل الحرص أنه ينشر الخير، ولو ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذنب أنه يسترها على نفسه، لا يكون سبب في أنه يسن هذه السنة السيئة أو يسن هذا الأمر السيء، كما كان لابن آدم نصيب وكفل من كل نفس تموت بغير حق أو تقتل بغير حق. جاءت الآية التي بعدها تعقيبا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فضاعت جرم قتل نفس واحدة، يعني اللي بقتل نفس كأنما قتل الناس جميعا. إذا كان هذا فضاعة من قتل نفس واحدة، فكيف بمن يسرف في القتل؟ وهنا خصصت الآيات بني إسرائيل، مع أنه طبعا يعني الحديث على عمومه يبقى أنه من قتل نفس كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لكن تخصيص بني إسرائيل بالذكر لأنه كانت التوراة أول كتاب ذكر في هذا الوعيد وذكر في حد قتل النفس، ومع ذلك تفشى فيهم القتل وتفشى فيهم قتل الأنبياء والصالحين، وكانوا سببا في تسعير الحروب التي فيها كثير من القتل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة نفسها: عن اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يعني هم يقتلوا وقتلوا الأنبياء ويحرضون على القتل ويشعلون نار الحروب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أيضا ذكرت الآية الشرطين لجواز القتل، حد لقتل نفس أو فساد في الأرض، يعني أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني يكون السبب إنه هذا الإنسان الذي سيقتل مفسد أو لإقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى عليه، كما سيأتي في الآية التي بعدها التي تجوز القتل لماذا؟ حدا للحرابة، حدا للحرابة، هذا الأمر أو الحكم الشرعي الذي جاء تفصيله في سورة المائدة. جاءت في الآيات تغليظ لحد الحرابة إلا من تاب قبل القدرة عليه. طبعا إحنا الآن لسنا في مجلس فقهي حتى نلخص في هذه الأمور أو نتحدث فيها، لأنه فيها خلاف بين العلماء وفيها يعني تفصيل فقهي ليس مكاننا، لكن بشكل عام حتى يكون عندنا صورة عن الموضوع. الحرابة كان الحكم لقطاع الطريق، قطاع الطريق الذين كانوا في طريق الصحراء أو لما يسافر الإنسان من مكان إلى مكان، فيكون هناك مجموعة من الناس يرهبون بخوف هذا المسافر أو الذي مسافر من مكان إلى آخر في الطريق، بخوفه ربما أخذوا ماله وقتلوا، وربما أخذوا ماله سرقوه وتركوه، تمام؟ فالآية فيها عقوبة من يفعل ذلك باختلاف المراحل وباختلاف الأفعال. فمثلا إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال قتل وصلب، أي يقتل أو يصلب، قتل وصلب. وإذا قتل دون أن يأخذ المال قتل من غير تصليب، وإذا أخذ المال من غير قتل بس زي كأنه سرق قطعت يده ورجله من خلاف. أما إذا كان سبب في إخافة وفي إرهاب الناس فلا، ولكنه لم يقتل أحدا ولم يأخذ مال أحد نفي من الأرض. وهذه أشد عقوبة عرفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي عقوبة الحرابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة قدموا إلى المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا الغنم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فبعث الطلب في إثرهم، فلما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. فكانت هذه الحادثة من الحوادث التي طبق فيها حد الحرابة. وهذا صحيح أن فيه شدة، ولكنها أيضا رحمة من الله سبحانه وتعالى بالمجتمع ككل في تشريع عقوبة لقاطع الطريق الذي تسبب في إخافة وفي سرقة وفي قتل، ثلاث ذنوب مجتمعة من كبريات الكبائر. فمتى كانت هذه العقوبة شديدة أصبح هذا الأمر غير موجود، لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب. إذا كان السارق سيسرق وهو يعلم أنه سيفر من العقاب، ما الذي يردعه عن عدم السرقة؟ لا شيء. لذلك كان لابد من عقوبة شديدة لهذا الفعل الشنيع، أنه يروع ويقتل ويسرق. لكن أيضا الرحمة الثانية بعد رحمة الحفاظ على المجتمع أن الله سبحانه وتعالى جعل له توبة، فقال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من جاء تائبا، من جاء تائبا من ذنب الحرابة فلا يجوز المساس به. إذا جاء قبل أن تقدروا عليه، قبل أن تلقوا أنتم القبض عليه فيغفر له. من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ذكر ابن كثير أن علي الأسدي حارب، يعني أحد الناس اسمه علي الأسدي حارب وأخاف الناس وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه. يعني حاولوا إنهم يمسكوا فيه، كان قاطع طريق، ولكنهم لم يقدروا عليه حتى جاء تائبا. وذلك أنه سمع رجلا يقرأ: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. فأعادها عليه، فغمد سيفه، يعني خبأ سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس. يعني هو جاء صلى معهم صلاة الصبح، وصلاة الصبح بتكون لسه الدنيا فيها عتمة، فلما أسفروا بمعنى طلع الصبح وأشرقت الشمس فبانت الوجوه فعرفوه، فلما عرفوه قاموا إليه. يعني وأخيرا استطعنا إن نجدك. فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا عليه. يعني أنا ما تبت لأنكم مسكتوني، أنا تبت قبل أن تقدروا عليه. والآية نص قاطع في حمايته وعدم المساس به. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم، وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. فخرج تائبا ومجاهدا في سبيل الله في البحر، يعني كانت توبة توبة نصوح وتوبة صادقة، حتى أنه انتقل من أن يكون تائبا إلى أن أصبح مجاهدا في سبيل الله في البحر. فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت بهم وغرقوا جميعا. يعني كان سبب في غرق سفينة الروم، لأنه لما رأوا هذا الإنسان ومعروف أنه إنسان شديد وقاطع طريق، انزاحوا كلهم إلى طرف السفينة فمالت وغرقت بهم، وكان سببه توبة صادقة من هذا الإنسان. فمهما بلغ إنسان حد من الطغيان ومن الشر ومن السوء، إلا أنه قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وقد يكون سبب في نصرة الإسلام كما كان سبب في ترهيب أهل الإسلام. لذلك دائما نجد القرآن أنه يترك مجال وباب مفتوح مهما كان الذنب عظيما، حتى في هذه الحالة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. لأنه إذا كان في حال القدرة فطبيعي أنه الإنسان يمتنع عن هذا الأمر، أنه أمسكوا به فيعدهم ألا يعود مرة أخرى إلى هذا الفعل أو إلى هذا الأمر. لكن أن تكون التوبة صادرة من تلقاء نفسه ويأتي تائبا قبل أن يمسك به أحد، هذا إن دل فإنما يدل على صدق صاحبه. ففي هذه الحالة إن الله غفور رحيم. حتى بعض الفقهاء والعلماء المعاصرين ألحقوا حد الحرابة بحد اللصوص. يعني مثلا لما إنسان يسطو على بنك أو يسطو على بيت، فهو يرهب أهله ويقتل مثلا بعض الأشخاص الموجودين فيه ويأخذ مال، هذا قاسوها على الحرابة تماما. فالمفروض لو حصل ذلك، إنه مثلا شخص أو لصوص تعدوا على بيت فأرهبوا أهل البيت وقتلوا حدا من البيت وسرقوا مال، فهذا يطبق عليهم حد الحراب. عقب الله سبحانه وتعالى على ذكر حد الحرابة بالترغيب بتقوى الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوع التقوى اللي قلنا إنه تكرر كثيرا في سورة المائدة، وفيها أيضا ترهيب بعذابه وهوان الدنيا التي من أجلها يتعدى بنو آدم بعضهم على بعض. فيأتي يوم القيامة: ولو أن له ما في الدنيا جميعا ومثله معه لقدمه افتداء لنفسه ولن يقبل منها. فليتق الله سبحانه وتعالى وليقدم من العمل ما ينجو به من هذا العذاب. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بعد هذا الحديث عن الخيانة في النفس وعن القتل وهو أعظم الذنوب وأعظم الخيانات فيما بين البشر بعضهم ببعض، انتقل إلى ما بعد الخيانة في النفس وما يعقبها في السوء، وهو الخيانة في المال. طبعا قبل لما ذكر حد الحرابة، الحرابة فيها قتل زائد سرقة، يعني جمعت الاثنتين قتل وسرقة مع الإخافة أو الترهيب. فالآن جاء بعدما تحدث عن قتل النفس في قصة ابن آدم، وبعدها في الحرابة قتل وسرقة وترهيب، يتحدث عن الخيانة بالمال بالتحديد. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الحديث عن حد السرقة وفوائد إقامة الحد على السارق. لماذا هذا الحد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ فيها فوائد عظيمة، منها ومن أعظم الفوائد أن تكون تكفيرا للذنب، تكفيرا لذنب السارق. أيضا أن يكون كفا عن السرقة، إذا كل سارق يعلم أنه ستقطع يده، لو طبق فينا شرع الله سبحانه وتعالى ربما نطبق مرة أو مرتين ولن تجدي بعد ذلك سارقا في بلد أبدا. تخيل أنه إنسان يفقد عضو من أعضائه وعضو أساسي في حياته وفي حركته. إذا فعلا كنا مؤمنين بحدود الله سبحانه وتعالى وأهمية إقامة هذه الحدود، لن يجرؤ أحد منا على السرقة لو طبقت فينا أحكام الله سبحانه وتعالى. فعلا سيكون رادع عن كل هذه المحرمات. ففيها كف عن السرقة، فيها تكفير لذنب السارق، وفيها أيضا إعانة للسارق على نفسه الأمارة بالسوء. أن يكون الرادع خارجي، هناك حد، إذا كانت هذه النفس أمارة بالسوء وهذه النفس لا تمنع صاحبها عن هذا الأذى وعن هذا الهوى، فيكون هناك أمر إلهي وحد رباني يردع هذا السارق عن هذا الأذى وعن هذا الذنب. وفيها كذلك حفظ وصون لأموال الناس وحفظ لهذه الحقوق حتى لا يتعدى عليها. الله سبحانه وتعالى لما سن لنا هذا الحد، من الثمرات لحد السرقة الأمن والأمان، وهي من أعظم النعم التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، إنه يكون الإنسان ليس فقط آمن على نفسه، إنه في بلد فيه أمان، ليس فيه حروب، ليس فيه قتل، كما تكلمنا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أيضا الأمان الذي يطلبه الإنسان ويحبه الإنسان أمان على ماله. فالإسلام بهذه المنظومة المتكاملة يؤمن الإنسان على نفسه ويؤمن على ماله، ويضع حدود عريضة وخطوط حمراء في علاقة الإنسان مع الإنسان أن يتعدى على هذين الأمانين، أمان على نفسه وأمان على ماله، فلا يأتي أي أحد ويسرق ماله ولا يسأل ولا يحاسب، بل تقطع يده، حتى يضمن أن يكون هناك في المجتمع صون لأموال الناس، ويكون كذلك هناك لأصحاب الأموال طمأنينة وراحة نفسية. بعد ذلك، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى البغي والحسد في قصة ابن آدم وآية الحرابة وحد السرقة، أعقبه بذكر أمر المنافقين وأمر اليهود في حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتربصهم به. فبعد ذكر الأحكام الشرعية السابقة، ذكر أكثر فئات تعارض حكم الله عز وجل. يعني إذا أردنا أنه نعرف المناسبة بين الحدود السابقة، حد السرقة والحرابة وحد قتل النفس، والآن يتكلم لنا عن المنافقين واليهود، لماذا؟ لأنهم أكثر الفئات التي تعارض حكم الله سبحانه وتعالى، ويقدمون أهواءهم وآراءهم على شرع الله عز وجل. أيضا هذه الآية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذه الآية ورد فيها سبب نزول، السبب نزولها في قصة عن بني إسرائيل ذكرها ابن كثير. نزلت في يهوديين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم. يعني كان في التوراة أن الزاني المحصن يرجم، ولكنهم حرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم، بمعنى أنهم هم اتفقوا بينهم وبين نفسهم أنهم يلغوا حكم الله سبحانه وتعالى بالرجم، ووضعوا بدال الرجم الجلد 100 جلدة والتحميم، وهذا أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. وكذلك الإركاب على حمارين مقلوبين، فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا نحتكم إليه، لمين القصد؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نحتكم إليه فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه وجعلوا حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. الزاني المحصن يعني متزوج، إنه إنسان متزوج قد حسن الله سبحانه وتعالى بالزواج ويزني مع ذلك، فبتكون عقوبته أشد من الإنسان اللي مش متزوج إنه يزني. فإذا كان زاني تزوج فالحد في هذه الحالة هو الرجم، وكان موجود أيضا في التوراة أنه يرجم، لكنهم حرفوا التوراة واتفقوا فيما بينهم وبين بعض إنهم يكون الحكم الجلد 100 التحميم، إنهم يركبوا الزنا على حمارين مقلوبين. لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتفقوا فيما بينهم، لو هو حكم بالأمر اللي إحنا اتفقنا عليه خذوا عنه، وإن حكم بالرجم اللي هو أصلا موجود في التوراة فلا تتبعوه. والقصة أيضا وردت في البخاري عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يسألوه سألهم هو، يعني أنتوا عندكم في التوراة ما حكم الزاني المحصن كيف تفعلون؟ فقالوا نحممهما ونضربهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا، طبعا كذبوا. فقال لهم عبد الله بن سلام اللي هو كان يهودي وأسلم، فقال لهم كذبتم، فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فوضعوا كفهم على آية الرجم، فطفق هذا اليهودي يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك فإذا هي آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يحمي عليها يقيها الحجارة. يعني عبد الله بن عمر يذكر إنه لما كان الحكم الرجم جعل الرجل الذي زنى يحاول أن يقي صاحبته من الحجارة. لكن هذه القصة إن دلت في هذه الآية تدل على وجود حكم الرجم كذلك في التوراة، وهم حاولوا إخفاء هذه الحقيقة وتحريف الكتاب كما جاء في الآيات، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا إلى آخر الآيات. وأيضا بهذا الفهم بسبب نزول الآية يتضح لنا أيضا في تناسب الآيات بعضها ببعض إنها تتحدث عن الحدود، يعني تحدث عن قتل النفس، حد الحرابة، حد السرقة، وهنا حد الزنا، فالآيات متسلسلة ومتناسقة فيما بينها وبين بعضها. وكما قلنا أيضا إنه أكثر ناس تعارض حكم الله وتعترض على حدود الله هم اليهود والمنافقون، وجاء ذكرهم فيما يلي من آيات. وأيضا نلاحظ في الآيات أنه قدم المنافقين على اليهود بالذكر لأنهم أكثر مبادرة بالكفر وردا لشرع الله سبحانه وتعالى، وأيضا تأكيدا على شدة خطورتهم على المجتمع لأنهم ينخرون به من الداخل. إذا كان يهودي، إذا كان مشرك، أنت تعلم أنه هذا عدوك، لكن إذا كان معك ويصلي في المسجد ويتبع معك الجنائز ويخرج وفي السوق معك وفي كل مكان، أنت لا تضع في بالك أنه هو عدوك أو أنه منافق. لذلك كانوا أشد خطرا على المجتمع من الأخطار أو الأعداء الخارجية. أيضا بيّنت الآيات تحريم أخذ الرشاوي وأكل السحت لتغيير شرع الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل اليهود. سمعون الكذب أكلون للسحت، أنهم يغيروا في دينهم لعرض من الدنيا قليل. أيضا ذكرت الآيات مشروعية حكم المسلم في غير المسلمين وضرورة الحكم العدل في الحكم. بعد ذلك من الآيات 43 إلى 45 ذكر موقف اليهود من تحكيم التوراة، فشددت الآيات على اليهود بسبب عدم تحكيمهم لشرع الله وتركهم ما في التوراة. وكانت القصة قصة حد الزنا إنهم أخفوا إنها كانت رجم، والحقيقة أنها كانت فيها رجم ووضع يده على الآية، كانت مثال واحد من الأمثلة التي غير فيها اليهود من كتابهم وحرفوا في التوراة. فجاء وعيد شديد على اليهود بسبب عدم تحكيمهم لشرع الله الذي يعرفونه يقينا. قال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فقد كفر اليهود لعدم تحكيمهم شرع الله سبحانه وتعالى، ثم يتولون من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم الإيمان. وقال في الآية التي قبلها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لأن التحكيم لشرع الله علامة خشية الله سبحانه وتعالى، والعكس صحيح، من لم يحكم بما أنزل الله فهو لا يخشى الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الآيات: فلا تخشوا الناس واخشوني. الخشية تقود إلى تحكيم شرع الله، وعدم الخشية تقود إلى عدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى واتباع الهوى. اتباع الهوى وفتنة الدنيا الذي كان سبب عدم تحكيمهم بشرع الله تعالى. فقال عز وجل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. حكم الله سبحانه وتعالى عدل مطلق، وكل انحراف عن حكم الله ظلم وتعدي. في مطلع الصفحة التي بعدها، يعني الصفحة اللي هي 115، تحدث عن اليهود وأنهم ما حكموا شرع الله سبحانه وتعالى وشدد عليهم في ذلك. الآية 46 النصارى، أيضا موقف النصارى كان مشابه جدا لموقف اليهود، أنهم غيروا وحرفوا في كتبهم ولم يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى. فجاءت الآيات: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم بين الله سبحانه وتعالى فضل القرآن الكريم على بقية الكتب السماوية، والأمر بالحكم بما أنزل الله فيه. يعني هو ضرب لنا أمثلة لمن سبقنا من اليهود والنصارى، وما صدر منهم من عدم تحكيم لشرع الله سبحانه وتعالى، ثم بين الرسالة الخاتمة القرآن العظيم، وأعاد علينا ضرورة الالتزام بشرع الله وأوامر الله وتحكيم ما أنزل الله في هذا الكتاب. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا هيمنة القرآن على بقية الكتب السماوية مهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أمر بالاحتكام إليه، ومن لم يحتكم بما أنزل الله فقد اتبع الهوى، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لأن أصحاب الهوى لن يكتفوا بعدم اتباعهم لشرع الله عز وجل، وإنما سيجتهدون في الصد عنه وفتنة الناس. قال في الآية التي بعدها: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. مش راح يكتفوا إنهم يقفوا في وجه أحكام الله وشرع الله وحدود الله عز وجل، وإنما سيبث حولها الشبهات وسيحاول صد الناس عن ذلك، لن يقف الأمر عند أنفسهم. لذلك جاءت الآيات تحذر: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم قررت الآيات أن أكثر الناس فاسقون، فيكفي أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. من مقتضيات الإيمان التي تقررها هذه الآيات أتحكيم شرع الله عز وجل، لأن مدار كل من لم يحكم ولم يحكم شرع الله سبحانه وتعالى إما فسق أو ظلم أو كفر. في اليهود قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي النصارى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فمن لم يحكم بما جاء في القرآن ولم يحتكم إليه فهو مداره بين هاته الثلاث: إما فسق أو كفر أو ظلم. قال الله سبحانه وتعالى في نهاية الصفحة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكأنه في ختام هذا المحور الذي يتحدث فيه عن تحكيم شرع الله وتحكيم كتاب الله، ويضرب لنا الأمثلة بالتوراة والإنجيل وأصحاب التوراة وأصحاب الإنجيل، يضعنا أمام مفاضلة وأمام تفكر ونظر في حكم الجاهلية، حتى يقرر الإنسان بعدها أي سبيل يطرق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا في هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى تقديس اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل. كانوا يقدسون التوراة والإنجيل، ومع ذلك تركوا العمل بهما، وكانت هذه نقطة لذم هذا الفعل ولذم صنيع اليهود والنصارى. كانوا يقدسون التوراة والإنجيل ويدعون أنهم يحتكمون إليها، ولكن لما جاء الموقف الحق لم يفعلوا بما أمر الله كما جاء في قصة الزنا، وإنما وضعوا حكما من عندهم وحرفوا الكتاب وتركوا العمل مع تقديسهم للكتاب. وكأنها رسالة لنا نحن معشر المسلمين، نرى فعلا غالبية أهل الإسلام ممن صدقوا عندهم تقديس لكتاب الله وعندهم حب للقرآن الكريم، لكن تقديس مع ترك العمل وحب مع عدم التطبيق، فكيف يستويان؟ لم يشفع لليهود ولا للنصارى تقديسهم لكتابهم ولا انتسابهم إليه عندما تركوا العمل به، فهل ينفعنا؟ فإذا كان فعلا في قلبنا حب وتقديس وإجلال لكلام الله ولكتاب الله، فالميزان والمعيار الحقيقي هو مدى عملنا به ومدى تطبيقنا له. بعد كل ما ذكر من أمر اليهود والنصارى وضرورة الاحتكام إلى شرع الله وألا نفعل فعلهم، انتقل إلى محور آخر وفصل فيه تفصيلا كثيرا، وهي من أكثر السور التي فصلت في ذلك، وهي قضية أحكام الولاء والبراء. يعني في الآيات من 51 إلى 58 تقريبا، اللي هي الصفحة التي بعدها الصفحة 117، يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن أحكام الولاء والبراء. فبعدما فضح اليهود والنصارى والمنافقين في الآيات السابقة، فضحهم وكيف حرفوا كتبهم وكيف يكيدون بالمسلمين، أمر المسلمين بالتبرؤ منهم. هي في هذا الموضع سورة المائدة وسورة الممتحنة من أكثر السور التي فصلت في أحكام موالاة المشركين. حرم الله سبحانه وتعالى موالاة الكفار عامة واليهود والنصارى خاصة، وذلك بأساليب متعددة. يعني الآن أحكام الولاء والبراء أتتنا بأساليب متعددة في السورة. الأسلوب الأول، النداء بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء الذي يدعو إلى الامتثال والعلم أن عدم موالاتهم والبراء منهم هو من مقتضيات الإيمان. فمن مقتضى الإيمان البراءة من الشرك وأهله، وخاصة اليهود الذين هم أشد عداوة ومكرا وخداعا للمسلمين. أين نحن من هذا الواقع؟ الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لأن من مقتضيات الإيمان عدم اتخاذهم أولياء. ثانيا، الأسلوب الثاني بعد هذا النداء، نهي صريح مباشر لا مجال فيه للتأويل ولا للتوقع. قال تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال في نهاية الصفحة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الأسلوب الثالث أو الطريقة الثالثة لدعوتنا للبراء من أمثال هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بأوصاف قبيحة يفر منها صادق الإيمان، اللي هي هذه الأوصاف، أن الله سبحانه وتعالى وصف من يتولاهم أنه منهم وكأنه هو يهودي وهو نصراني. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيضا الأسلوب الثاني أو الوصف الثاني لمن يتولى أعداء الله أنه ظالم، ظلم نفسه بموالاتهم وظلم المسلمين بمعاونته أعداء الإسلام. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الوصف الثالث الشنيع أن في قلبه مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. الرابع الردة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، لأن من يتولاهم يكاد أن يرتد على دينه، وفيه تحذير شديد من ذلك. أيضا من الأساليب التي استخدمها تعليل الحكم، يعني تعليل حكم البراء منهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لماذا؟ بعضهم أولياء بعض، لأنهم هم بعضهم مع بعض يتناصرون ويكونون يدا على من سواهم ويمكرون بكم. ثم حصر الله سبحانه وتعالى الولاية على المسلمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بيّن الله سبحانه وتعالى عاقبة موالاة الكافرين على الشخص نفسه، وهو حبوط عمله. قال تعالى: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهو كما قلنا خطوة نحو الردة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ذكرت أيضا الآيات في معرفة الله عز وجل بخفايا النفوس أن الخوف من الدوائر هو سبب في موالاة من في قلبه مرض للكفار. لماذا يسارعون فيهم؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فهم يوالونهم ويتعاونون معهم حتى لا يصيبهم الخوف أو يصيبهم الدوائر، وهذا من سوء ظنهم بالله عز وجل. طيب، بعدما وضع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الصريح بالنهي عن موالاتهم، وذكر سبب موالاتهم وذكر عواقب ذلك على الشخص في نفسه وفي من حوله، يذكر لنا أيضا العلاج. إذا أردنا فعلا علاجا لموالاة الكفار أو اليهود أو النصارى أو من دخل في قلبه شيء من ذلك، أيضا الآيات توجهنا للعلاج. أول شيء: اليقين بنصر الله وغلبة أهل الإيمان والتقوى. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حتى وإن ظهروا من الخارج في مظهر الضعيف والمضطهد والمستضعف، إلا أنهم في نهاية المطاف هم الغالبون، فهم الذين ينبغي أن تكون الوقفة معهم والولاية إليهم. أيضا من طرق العلاج التفكر في جريمة ولاية الكافر على نفسه وعلى المجتمع، لأنه هو يقف في صف الباطل في مواجهة الحق، وهو يظلم نفسه ويظلم مجتمعه ويظلم كذلك خاتمته وعاقبته في الآخرة. قال تعالى: بعضهم أولياء بعض. وكثير من القصص التي سمعنا بها وعلمنا بها ممن والى اليهود أو كان معهم وتجسس على المسلمين، كيف كانت نهايته وكيف رموه في النهاية كالكلب، فما هو ربح قلوبهم ولا موالاتهم ولا كذلك ربح مجتمعهم، بل كلهم نبذوه وتركوه بسوء صنيعه، حتى من والاهم ومن عمل لأجلهم وخسر أهله وخسر أحبابه بسببهم، لأنهم في النهاية كما قال القرآن: بعضهم أولياء بعض، أخذوا منهم ما يريدوا منه ما يريدون ثم ألقوه. أيضا إثارة النفس للفوز بحب الله سبحانه وتعالى وعدم الاستبدال، هي الآيات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيضا إثارة الحمية والغيرة في نفوس المؤمنين لدينهم وعباداتهم، يعني الله سبحانه وتعالى يهيج النفس ببيان قبح فعل هؤلاء من استهزائهم بالدين. قال تعالى في نهاية الصفحة وبداية ما بعدها: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني يذكر الله سبحانه وتعالى طرف من موقف هؤلاء منكم ومن دينكم ومن عبادتكم، حتى أنهم اتخذوا الأذان الذي هو عبادة عظيمة بالنسبة لنا وهو داع إلى الصلاة التي هي من أعظم أركان هذا الدين، اتخذوها هزوا ولعبا. أفبعد ذلك نتولاهم؟ أفبعد ذلك ننصرهم على إخواننا؟ فهذا يؤجج الحمية في بغضهم وعدم الركون إليهم. أيضا سبحانه وتعالى بيّن قلة عقلهم. صحيح أنهم يتمتعون بتطور حضاري، إلا أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إلى هنا تكون قد انتهت تقريبا الآيات التي تتحدث مباشرة في النهي عن الولاء من هؤلاء المشركين والكفار والدعوة إلى البراء منهم، لتنتقل بعد ذلك الآيات أيضا في سياق مقارب للحديث عن حقيقة أهل الكتاب وعداوتهم للمسلمين. هذا إن شاء الله تعالى ما سنتطرق إليه في الدرس القادم. يعني إن شاء الله نكون قد توقفنا عند الآية عند الآية 59 في الصفحة 118، نستكمل أيضا حديث سورة المائدة عن أهل الكتاب وفضح حقيقتهم وقبح عملهم وعداوتهم للمسلمين.